الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. احنا في الدرس الماضي انتهينا الى الفصل الرابع في احكام الوضوء، وانتهينا الى لو تيقن الطهارة وشك في الحدث. إلى هنا انتهى درسنا في الدرس الماضي. في الحقيقة درسنا من الآن يبدأ: ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث. من تيقن ولو تيقن الطهارة، أنا قبل ساعة أعرف بأني على وضوء والآن أشك هل صدر مني حدث، بول، غائط، نوم، غيره، بلي. ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، هنا شنو ماذا عليه أن يعمل؟ بالتأكيد هنا يبني على الطهارة، يبني على الطهارة للاستصحاب طبعا، يبني على من؟ يبني على الطهارة في الحقيقة. وطبعا عندنا روايات، هذه مو من جيب الفقهاء، وإنما لروايات أهل البيت عليهم السلام. مثل ما روى عبد الله بن بكير عن الصادق: إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن. يعني اليقين الأول يحتاج ليقين ثاني حتى يزيله، مو شك، حتى تستيقن أنك أحدثت، أنك شنو أحدثت. بلي. ورواية أخرى طبعا، ورواية أخرى كذلك عن الإمام المعصوم عليه السلام أنه يقول هكذا، أنه يقول هكذا: ولا تنقض اليقين بالشك، ولا تنقض اليقين بالشك، ولكن تنقضه بيقين آخر كما قلت لكم. اليقين الأول بالطهارة يحتاج إلى يقين آخر بمن؟ بالحدث. في الحقيقة يحتاج إلى يقين آخر بمن؟ بالحدث. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، يبني على الطهارة في الحقيقة، لا يعيد الوضوء. زين. أو شك هذه أو شك، يعني أو شك في فعل، أو شك في شيء من أفعال الوضوء، أو شك في شيء من أفعال شنو؟ أو شك في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه، بعد انصرافه، بعد انصرافه. بلي. هنا شنو التكليف مالك؟ شنو التكليف مالك؟ أو شك في شيء من أفعال الوضوء، ولكن بعد ماذا؟ بعد انصرافه لم يعد، لم يعد. بلي، لم يعد. هنا لا يعيد الوضوء في الحقيقة، لا يعيد الوضوء. بلي، لقوله عليه السلام: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك في بشيء. بلي. والرواية الأخرى لصحيحة محمد بن مسلم يمكن تعرضنا لها في وقت سابق: قلت لأبي عبد الله: رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة، قال: يمضي على صلاته ولا يعيد. بلي، بعد شنو؟ بلي، بعد انصرافه لم يعد، لا يعيد الوضوء في الحقيقة، لا يعيد شنو؟ لا يعيد الوضوء. وكذلك لرواية أخرى كقوله عليه السلام: بلي، كذلك الإمام الصادق: فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقصرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت، لا شيء عليك. نعم، لا شيء عليك. جيد. مطلب جديد في نفس الفصل الرابع. ومن ترك غسل موضع النجو يعني محل الغائط، وذلك فيما إذا لم يستنجب الأحجار الثلاثة أو كان الاستنجاء لا يطهره، لا تطهره الأحجار للتعدي وما أشبه، بل هناك إذ ولو ومن ترك غسل موضع النجو الغائط أو البول، أو البول يعني ترك غسل موضع البول، بلي مولانا العزيز. زين. وصلى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو شنو أو جاهلا. نعم، فهنا في هذه المسألة شخص يترك غسل موضع الغائط أو يترك غسل موضع البول وصلى، هنا أعاد الصلاة لا يعيد الوضوء، وإنما أعاد الصلاة لأن الوضوء صحيح، ولا يشترط في الوضوء إلا طهارة أعضاء الوضوء، أما طهارة غير أعضاء الوضوء في البدن لا يشترط طهارته في الحقيقة، ولكن يعيد الصلاة ويغسل موضع النجو في الحقيقة، ويغسل موضع النجو أو مال البول. شوفوا تأمل هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قال قلت له أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي، ثم أذكر بعدما صليت قال اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك. ورواية أخرى عن الصادق عليه السلام ابن بكير، فالرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي، قال يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. بلي مولانا العزيز. واضح هذا الأمر. ومن جدد وضوءه بنية الندب، هذه مسألة بها كلام طبعا، وتحتاج إلى دقة في الحقيقة، تحتاج إلى دقة في الفهم. ومن جدد وضوءه بنية الندب يعني الندب يعني الاستحباب. هذا الشخص كان متوضي ثم جدد وضوءه بنية الندب، يعني جدد وضوءه مرة أخرى بعنوان المستحب. فكان الوضوء الأول افرض كان بعنوان الطهارة، الوضوء الثاني وضوءا مستحبا، ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين. ما يعرف هل إن الوضوء الأول الواجب هو من أخل بترك عضو فيه، أو الوضوء الثاني الذي هو المستحب الذي أخل بعضو فيه، افرض ترك ما مسح على رأسه ولكن ما يدري هل أنه لم يمسح على رأسه في الوضوء الأول أو لم يمسح على رأسه بالوضوء الثاني الذي هو الوضوء المستحب. إن شاء الله صار واضح. يقول فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان. فالطهارة والصلاة صحيحتان. نعم، ما هو تعليل الطهارة والصلاة صحيحتان؟ كيف نعلل أن الطهارة والصلاة صحيحتان؟ لأن أحد الوضوءين كان كاملا. بلي، لأن أحد الوضوءين شنو كان؟ كان كاملا. إما الوضوء الأول كان كامل، إما الوضوء الثاني شنو كان؟ كان كامل. ويكفي للصلاة معه، ويكفي للصلاة معه سواء كان الوضوء الرافع للحدث أم التجديد في الحقيقة. إذا شنو؟ إذا اقتصرنا على نية القربة ولم نوجب نية الاستباحة، فأحد الوضوءين كان كاملا بلي، وبالتالي وضوء صحيح وصلاة شنو؟ صلاتهم شنو؟ وصلاتي صحيحة في الحقيقة. بلي، زين، هذا الفرع الأول من هذه المسألة. وإن أوجبنا نية الاستباحة، شنو أوجبنا نية؟ يعني القربة فقط. بلي، ليس القربة فقط، من ماذا هي التي تدخل بها في الصلاة. بلي، يعني إذا قلنا باشتراط نية استباحة الصلاة، بلي، يعني أوجبنا نية الاستباحة، يعني ليس فقط شنو القربة، لأنه إحنا تذكرون سابقا قلنا بأنه هل يجب نية رفع الحدث أو استباحة شيء مما يشترط به الطهارة؟ قال الأظهر أنه لا يجب. بلي، فإذا اقتصرنا على نية القربة، الطهارة والصلاة صحيحتان. وإن أوجبنا نية الاستباحة، يعني مو فقط المطلوب في الوضوء هو القربة، وإنما المطلوب بالإضافة إلى القربة نية استباحة الصلاة، الدخول في الصلاة، بلي، فهنا لابد شنو؟ لابد يعيد الوضوء والصلاة، لابد يعيد الوضوء والصلاة. لماذا يعيد الوضوء والصلاة؟ لأنه لم يعلم أن وضوءه الأول كان تاما، كان تاما، فلا علم له بالطهارة، فلا يعلم بالطهارة في الحقيقة، لأنه لم يعلم أن الوضوء الأول هو الذي أخل به، أو الوضوء الثاني هو الذي أخل شنو به في الحقيقة والواقع. نعم، ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد بناء على الأول. هذه المسألة شوية دقيقة، أرجو أن تلتفتون لهذه المسألة. يعني شنو؟ هنا هذا الشخص توضأ بالوضوء الاستباحي، يعني الوضوء الذي هو شنو بالإضافة إلى نية القربة، أنه يستبيح بهذا الوضوء الصلاة. إذن هناك استباحة للصلاة وهناك قربة، وليس فقط هذا الوضوء تجديدي أو بنية القربة فقط. بلي، ثم وصلى، يعني توضأ الوضوء الاستباحي وصلى، ثم توضأ الوضوء التجديدي، ثم توضأ الوضوء التجديدي بعد ما توضأ وصلى، ثم توضأ الوضوء التجديدي. بلي، يعني هذا المستحب، التجديد يعني المستحب. وصلى صلاة ثانية، ثم صلى صلاة شنو؟ صلاة ثانية، ثم علم بأن أحد الوضوءين كان ناقصا. أحد الوضوءين شنو كان؟ كان ناقصا. لو الوضوء الأول كان ناقص الذي هو الوضوء الاستباحي، أو الوضوء الثاني كان ناقص الذي هو شنو؟ الوضوء المستحب التجديدي. زين، فإن قلنا بكفاية نية القربة في الوضوء، إذا قلنا أن الوضوء يكفي فيه نية القربة، كانت الصلاة الثانية صحيحة. لماذا صحيح الصلاة الثانية؟ لأنها وقعت بعد وضوءين وأحدهما كان تاما، إما الوضوء الأول الذي هو الاستباحة كان تام، إما الوضوء الثاني اللي هو تجديد كان شنو كان تام. ما عندنا مشكلة في الصلاة الثانية. أما الصلاة الأولى لا، يجب إعادتها. لماذا يجب إعادتها؟ لأنها وقعت بعد وضوء واحد، ويمكن أن يكون ذلك الوضوء الذي هو الأول الذي هو الاستباحي والناقص في الحقيقة. بل مولانا العزيز. وأما على القول الثاني، وهو شنو؟ اشتراط نية الاستباحة في الوضوء، فيجب عليه إعادة الوضوء والصلاتين شنو معا. بل يجب عليه إعادة الوضوء والصلاتين الأولى وشنو الثانية في الحقيقة والواقع. شوف تأملوا عبارة دقيقة جدا، ولو صلى بكل واحدة منهما صلاتين أعاد بناء على الأول. بناء شنو؟ بناء على الأول. نعم، مطلب جديد. ولو أحدث، طبعا هذه هم تابعة للي قبلها، ولو أحدث يعني تيقن هذا الشخص، هذا المكلف، هذا العبد، ولو تيقن أنه أحدث عقيب طهارة منهما، هذه الطهارة اللي هي الاستباحية والطهارة شنو التجديدية، ولو تيقن أنه أحدث عقيب طهارة منهما، الطهارة الأولى هي الاستباحية، الطهارة الثانية هي شنو التجديدية، ولم يعلمها بعينها، ما يعرف هل أنه أحدث بعد الطهارة الاستباحية أو الطهارة التجديدية، ماذا شنو تكليفه؟ أعاد الصلاتين. إن اختلفتا عددا، يعني كانت مثلا ثلاثية ورباعية، صلاة المغرب والعشاء، إذا اختلفتا عددا، زين، كانت إحداهما ثلاثية المغرب والأخرى رباعية مثل العشاء، وإلا إذا لم تكن تختلف من حيث العدد وإنما كلا الصلاتين كانت صلاة الظهر والعصر مثلا، هنا ماذا هو تكليفه؟ يقول فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته، ينوي بها ما في ذمته. وكذا نفس الحكم، وكذا يعني نفس الحكم في الحقيقة. بل وكذا يعني تأخذ نفس الحكم السابق، لو صلى بطهارة ثم أحدث، وجدد طهارة ثم صلى أخرى، وذكر أنه أخل بواجب، إما مغسل إيده، إما ممسع على رأسه، إما ممسع على رجله من أحدى الطهارتين، شنو هنا في الحقيقة؟ يعيد الوضوء والصلاتين إن اختلفت الصلاتان في عدد الركعات. بل وإلا لم تختلف عدد الركعات، توضأ وأعاد صلاة واحدة بنية ما في الذمة، في الحقيقة. بل زين، انتهينا. مطلب جديد في نفس المسألة بعدنا، ولو صلى الخمس، صلى خمس صلوات، صلاة الصبح، الظهرين، العشاءين، بخمس طهارات يعني خمس وضوءات، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، ما يدري، وتيقن صار عنده يقين أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، ما يدري، بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العصر، بل ما يدري، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد ثلاث فرائض، أعاد ثلاث فرائض، ثلاثا واثنتين وأربعا، ثلاثا المغرب، اثنتين مال الصبح، وأربعا عن وأربعا الأربع بنية مات الذمة من ظهر وعصر وعشاء، بلي من ظهر وعصر وعشاء، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. هذا إذا كان الصلوات تامة كما يقول الفقهاء. أما إذا كان في سفر، كان في قصر، وجب عليه إعادة صلاتين فقط، ثلاث ركعات وركعتين بنية ما في الذمة من صبح وظهر وعصر وعشاء، بلي مولانا العزيز بلي. وقيل قول آخر، وقيل يعيد خمسا، وقيل يعيد شنو؟ خمسا يعني خمس صلوات، يعيد خمسا يعني خمس صلوات في الحقيقة، يعيد خمسا يعني شنو؟ خمس صلوات، بلي حاضرا كان او مسافرا، بلي يعيد خمسا حاضرا كان ام مسافرا. والاول اشبه، والاول شنو؟ اشبه، نعم، والاول اشبه بلي، وذلك للرواية التي يرويها الفقهاء عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يجري أي صلاة هي، صلى ركعتين وثلاثا وأربعا، ركعتين مال الصبح، ثلاث مال المغرب، وأربعا عما في الذمة للظهر والعصر والعشاء، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. هذه الرواية وإن كانت واردة في النسيان واحدة من الصلاة، ولكن ماذا؟ بل هنا الرواية تتعدى لمن أحدث بعد صلاة، عقيبة صلاة واحدة من خمس صلوات، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. والأول أشبه للرواية التي رواها العلماء في الحقيقة، فهذا مستند، هذه بلي والأول أشبه، وهو يعيد ثلاث صلوات، ثلاثا واثنين وأربع، وقيل يعيد خمسين، هذا الرواية بلي مولانا العزيز لم يعمل بها الفقهاء والعلماء، ولذلك قال والأول شنو؟ والأول أشبه للرواية التي ذكرتها لكم. بل نكتفي بهذا المقدار، لأننا وصلنا إلى موضوع جديد وإلى بحث جديد، وهو مبحث الغسل في الحقيقة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.